لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، باب في الاقتصاد في الطاعة والمحافظة على الأعمال. يعني احنا مر بنا أنواع كتير قوي من الاجتهاد، بل من شدة الاجتهاد اجتهاد من يظن فيهم الصلاح في عبادة الله عز وجل في مختلف أنواع العبادات، مش في نوع معين أو في عدد معين، مثلا في الصلاة في الصيام، لا، ده في مختلف أنواع القربات التي يتقرب بها إلى الله عز وجل. أحيانا زي ما قلنا إن بعض الناس ممكن يقول لك طيب أنا مش حاضر أعمل الكلام ده، صعب علي إن أنا أصلي، واحد بيصلي 500 ركعة في اليوم أنا مش حاضر، أو واحد بيصوم بيسرد الصوم أو بيصوم يوم ويفطر يوم، أو واحد بقى له 20 سنة كل يوم بيقيم الليل، أنا ربما شايف إنه هو ما يقدرش، أو إنه عنده مشغوليات. ممكن يكون إنسان فقير وذو عيال، ممكن ما يقدرش يجتهد مثل هذا الاجتهاد. فكأن الإمام النووي رحمه الله بيضبط المفهوم ويفهم، أو يعني عايز يفهم الناس مسألة مهمة جدا، وهو لو أن كل إنسان ما يقدرش يعمل الحاجات دي كلها مجتمعة أو يجتهد زي دول، لكنه ممكن يكون عنده نوع من أنواع الاجتهاد حسب ظروفه وحسب إمكانياته. يعني ممكن يكون واحد شغله طويلة وبيشتغل طويلة، وممكن عشان يكفي نفسه ويكفي أولاده ممكن يشتغل 12 ساعة وأحيانا أكتر، وممكن يكون واحد عمله أصلا عمل شاق جدا، يعني بيجي يعني ما بيدور على السرير عشان ينام شوي يستريح عشان يقوم بعد كده. فكان بقول لأ، فيه انت ممكن حتى مع شدة الظروف دي، حتى مع الانشغالة، حتى مع سعيك على معاشك وعلى أولادك، ممكن يكون لك نوع أنواع من الاجتهاد، وهو أن يكون للإنسان أوراد ثابتة من العبادات حتى وإن كانت قليلة، حتى وإن كانت قليلة بس يحافظ عليها. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. يعني ممكن واحد يجتهد أحيانا في بعض الأوقات اجتهاد شديد جدا وقعد بعد كده نايم كسول بعد كده، لا، الأفضل إنه هو يحافظ على أوراد ثابتة من العبادات حتى وإن كانت قليلة، أحسن ما يكون له أحيانا اجتهاد شوية وكسل شويات، اجتهاد شوية وكتير جدا متكسل أو ما يعملش. يعني ممكن يجي واحد مثلا يجي في ليلتين ثلاثة ورا بعض يقيم الليل كله، يقعد من العشاء للفجر يصلي، ويجي بعد كده سنة كاملة ما يصليش، لا، ده لو إنه هو حافظ على ركعتين قيام أو أربعة قيام حتى ولو بآيات 10 آيات أو 20 آية، أفضل من اللي يقعد يصلي يومين ثلاثة من العشاء إلى الفجر وبعدين بعد كده ما يعملش. ممكن واحد يجتهد يصوم أسبوع ورا بعضه وبعدين بقيت سنة ما يصومش، لا، ده كان لو صام 3 أيام من كل شهر كان أفضل. لو إنه حافظ على الاثنين والخميس يبقى أفضل. واحد ممكن يخدم القرآن في 3 أيام ويقعد عليها سنة، لا، ده لو كان قرأ ختمه كل شهر كان أفضل. وطبعا كل ده خير، يعني اللي بيجتهد مش نقوله لا ما تجتهدش، يعني أحيانا الإنسان بيجد عنده أحيانا نوع من القابلية للاجتهاد، يعني ربنا بيفتح قلبه في وقت معين على عبادة من العبادات، ما نقولوش لا سيبها، أو ما نقولوش لا ما تجتهدش في الوقت ده، لا، نفسك قلنا ربنا فتح عليك انطلق. لكن بنقول إيه؟ مع ظروف الناس المختلفة ممكن يكون الإنسان عنده نوع من أنواع الاجتهاد بالمحافظة على أوراد ثابتة من العبادات حتى وإن كانت قليلة. وده المقصود بالكلام باب في الاقتصاد في الطاعة والمحافظة على الأعمال. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ولا يمل الله حتى تمله. اللي بيحصل إن الإنسان أحيانا ممكن يجتهد ويتكاسل بعد كده، لا، ده أنت حافظ، احمل لنفسك ورد ثابت كل يوم من أنواع العبادات. الورد ده على حسب ظروفك، ولما ربنا يفتح عليك بنوع من النشاط اجتهد هتزود. في الأيام الفاضلة اجتهد زود، أيام الفاضلة رمضان، عشر ذي الحجة، المحرم، شعبان، رجب، فاجتهد. يبقى كان الإنسان ليه إيه؟ ليه ثوابت يومية، وأحيانا ممكن إيه يجتهد، بس ما ينزلش عن الإيه، عن الثوابت اليومية دي. ورد من صلاة النوافل، ورد من قراءة القرآن، ورد من التسبيح والذكر، ورد من صلاة الأرحام، ورد من العلم، ورد من الدرس. يعني ورد صلاة الأرحام إزاي يعني؟ يعني مقصد أن أنت إيه؟ تحدد مثلا ممكن تزور أحد من أقربك مرة في الأسبوع، مش ورد يعني لازم يكون الورد حاجة تتقرى يعني، لا، ده عبادة. عبادة يعني اجعل لها إيه؟ قدر في إيه؟ في أوقاتك يعني. ممكن يكون الإنسان في ورد صلاة النوافل حافظ على 12 ركعة في اليوم والليلة وأربع ركعات قيام، حاجة ممتازة. أو حافظ على كده يقول لك أربع ركعات قيام، أنا أصلا يعني القيام هو احنا بتصور قيام يعني لازم يقعد يقف يصلي بجزء، لا مش شرط. خلي قبل ما تنام حتى لو أنت بدأت بحتى بصورة العصر وصورة الإخلاص كويس، هتلاقي بعد كده من البركات بقى بركة الطاعة اللي يزيد، اللي ربنا يفتح لك به سبحانه وتعالى. فبنقول لابد الإنسان ينتبه إلى ذلك، أن يجعل لنفسه أوراد ثابتة من العبادات كل يوم يزود عنها، بس ما إيه؟ ما ينقصش منها. يقول كان يقال لمحمد ابن عبد الرحمن الكيس، الكيس يعني الذكي الفطن، لتلطفه في العبادة، يعني كان ذكي أو في العبادة. ومن ضمن فطنة الإنسان وتوفيق ربنا سبحانه وتعالى في العبادة أنه يتعبد لله بالعبادة الفاضلة في وقتها، هذه من الكياسة من الفطنة، أن إيه في الوقت ده، إيه أفضل حاجة فيه دلوقتي لا تعملها. يعني على سبيل المثال نقول الصلاة عمل فاضل، قراءة القرآن عمل فاضل، صح؟ طيب الإنسان وهو في المسجد النبوي، تلاقي هنا بعض الناس ممكن بعد الإيه؟ بعد الظهر عمالة تقرأ القرآن، حاجة كويسة ولا حاجة وحشة؟ كويسة طبعا، بس في حاجة أحسن. الوقت ده وقت الصلاة، أنت هيجي لك بعد العصر إيه؟ في كراهة، مش كده؟ يبقى كده كده مش هتصلي. طب ما تخلي الفطنة بقى الفهم في الدين، الكياسة، ان انت تخلي وقت بعد الظهر ده لايه؟ للصلاة. لان انت في قراءة القرآن ممكن تقرأ من العصر للمغرب، لكن ايه الصلاة في الوقت ده من العصر للمغرب مكروهة. يبقى استثمر فضيلة المكان في الصلاة في الوقت ده. عندك تقرأ قرآن من بعد الفجر بعد ما تقول الأذكار لحد الشروق، وتصلي بعد كده معك لحد الظهر، معك لحد العصر. بعد الفجر تلاقي يبدأ يقرأ قرآن، عمل فاضل، حاجة كويسة. بس ايه الافضل دلوقتي؟ اذكار الصباح، ان ده وقتها افضل عبادة. العبادة اللي ربنا شرحها في الوقت ده هي افضل عبادة. يعني اذن المؤذن او اقيمت الصلاة، أفضل ما تتقرب به إلى الله على الإطلاق في الوقت ده هو الإيه؟ الصلاة. ولذلك ده أنت حتى لو بتطوف بتوقف الطواف، خلاص أقيمت الصلاة. أي عمل تاني الإنسان كده يبقى ما عندوش هذه الكياسة. يقول لك طيب بص أنا هخلص بس الإيه الصفحة دي وألحق الصلاة، لا، الافضل دلوقتي يدرك تكبيره الاحرام دي الافضليه دلوقتي، مش تخلص الصفحه دي ولا تخلص السطر ده. ايه الافضل دلوقتي؟ المؤذن بيؤذن، ايه الافضل دلوقتي؟ تجيب المؤذن، لان العباده دي أول المؤذن ما يخلص الأذان ينتهي من الأذان ينفع تردد الأذان تاني؟ ينفع تقول من أول الله أكبر الله أكبر خلاص وقتها راح. فالأفضلية إيه؟ أفضل عبادة تتعبد لله بالعبادة في وقتها. لذلك كان يقال لمحمد بن عبد الرحمن الكيس لهذه الفطنة وهذا التلطف في العبادة. وعن مفضل بن مهلهل قال اعمل بقليل الحديث يزهدك في كثيره. تعرف الحديث تعمل به على طول، تعرف الحديث تعمل به، تسمع السنة اعمل به حتى لو مرة واحد، حتى لو مرة واحد. وذلك حياتي هذا في أعمال السلف. وعن عبد الله بن عروة بن الزبير قال نظر أبي إلى رجله في الطست. عروة بن الزبير رحمه الله تعالى تابعي الكبير تلميذ عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها وغيرها من الصحابة، رجله كان أصابها اللي احنا بنسميه دلوقتي الغرغرينة فاتقطعت، فبصلها وقال إن الله يعلم أني ما مشيت بك إلى معصية قط وأنا أعلم. تهيوه الجزء دي مهم أوي، مسألة الامتناع عن الحرام. يعني بيقول له، بيقول لرجله لا أنا يعلم الله أني ما مشيت بك إلى حرام. ممكن الإنسان يعمل عبادات يجتهد اجتهادات كثير أوي ويضيعها كلها باقتراف الحرام، حسنات كثيرة ممكن تبقى أمثال الجبال وكلها تضيع. ما هو مش الميزان حسنات وسيئات، مش كده؟ عمل قصدها سيئات كتير أو سيئات من اللي بتاكل الحسنات اللي هي إيه؟ مظالم الناس زي الغيبة والنميمة والسب والشتم، زي النبي عليه الصلاة والسلام قال أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، ده المفلس عند الناس. قال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، يعني عمل صالح، عمل عمل صالح كتير، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا، النتيجة يأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته. المظالم بقى ربنا حكم عدل بيعوض، ربنا حكم عدل بيقتص سبحانه وتعالى من الظالم للمظلوم. يلاقي الإنسان عمل أمثال الجبال حسنات وبعدين راحت كلها، خلص وعليه لسه مظالم، فيؤخذ من سيئاتهم فتوضع عليه فتطرح عليه ثم يطرح في النار والعياذ بالله. فدي مسألة هامة جدا أخونا، القضية مش قضية بس أن أنا أعمل صالحات وأن أنا أنتهي أيضا عن المحرمات وكمان عن المكروهات مش عن المحرمات بس، ودي قضية خطيرة جدا ننتبه إليها. مش القضية أنت صليت قد إيه، صمت قد إيه، وذكرت ربنا قد إيه، قرأت قرآن قد إيه وبس، لا، هذا وحده لا يكفي، لازم معاها الايه؟ الانتهاء عن الحرام، بل الانتهاء عن المكروه وعن الشبهة. فدي مسألة هامة جدا لابد أن ننتبه إليها. وعن أنس بن سيرين قال كان لمحمد بن سيرين 7 أوراد، فإذا فاته شيء من الليل قرأه بالنهار. له 7 أوراد، له أوراد اللي ما يقدرش يعمله فأته بيعوضه، يعني لو له ورد بالنهار نفترض حصل له أي ظرف، ظرف ده كان شغل، ظرف ده كان مرض، أي مكان يعمل ايه عوض، مش قول بقى مش مشكلة يعني عادة مرض ان عوضها بكرة، لا ده مش بكرة، نفس الليل، وكل يوم كل يوم حزبة لوحدها، فيعوضه على طول. وذكر الأوزاعي عن علي بن عبد الله بن العباس أنه كان يسجد كل يوم 1000 سجدة. وقال ابن المبارك كان لعلي بن عبد الله بن العباس 500 شجرة، يصلي عند كل شجرة 2 ركعتين، وذلك كل يوم. وعن سلام بن أبي مطيع أو غيره قال ما كان يونس ابن عبيد بأكثرهم صلاة ولا صوما. يعني في ناس أسبأ من يونس ابن عبيد في أنواع من الطاعات. قال ولكن والله ما حضر حق الله إلا وهو متهيئ له. يعني ما فيش مرة عبادة ده وقتها إلا وتلاقيه تلاقي جاهز لها. يعني وقت الصلاة مش هسه أقول لك بس أروح الحمام وبعد كده أتوضى لا لا خلاص قبل الأذان يكون جاهز للصلاة. دايما كل عبادة في وقتها يكون إيه جاهز لها. وقال بكر بن محمد كان لعبد الله بن عون سبع يقرأه كل ليلة فإذا لم يقرأه أتمه بالنهار، وكان يغزو على ناقته إلى الشام، فإذا صار إلى الشام ركب الخيل وقد بارز فقتل الرومي. يعني بيقرأ سبع القرآن كل ليلة، يعني بيقرأ القرآن كل سبعة أيام. طيب جه بالليل أكملوش، يتم بالنهار، بس مش يتم بالنهار بقى يبقى خلاص ده الورد بتاع النهاردة بتاع امبارح، يعني النهاردة وامبارح يعني لا، يبقى يتم ورد امبارح ويقرأ ورد النهاردة. وكان مع ذلك يغزو يجاهد في سبيل الله عز وجل. وقال عفان قد رأيت من هو أعبد من حماد بن سلمة، من حماد بن سلمة، لكن ما رأيت مواظبة على الخير وقراءة القرآن والعمل لله تعالى منهم. يعني أنا شفت من هو أعبد منهم يتعبد الله أكثر منه بالعبادات، لكن ما لم يرى مثل مواظبته على الخير وقراءة القرآن والعمل لله تعالى. يعني في أي خير يلاقيه، يعني مسارع في إيه؟ في أي خير. في ممكن يكون واحد أكثر منه في بعض الأعمال، بس دائما في كل خير تلاقيه سباق. وقيل كان ورد بشر بن الوليد الكندي في اليوم 200 ركعة، بيصلي 200 ركعة كل يوم، وكان يحافظ عليها بعدما فرج واندك رحمه الله تعالى. يعني 200 ركعة كل يوم، أصابه شلل نصفي، تعبان الراجل، فما زي ما هو المتركع زي ما هو. طب ده راجل تعبان مريض، الشاعر بيقول إذا كنا النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام، إذا كنا النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. يعني كل الإنسان ما كانت همته عالية قوي بدنه يتعب. ليه؟ البدن عايز إيه؟ يواكب الهمة العالية قوي دي فيتعب، لازم يجتهد، يتعب بدنه في سبيل هدفه، يتعب بدنه في سبيل الغاية اللي بيسعى إليها. وتعب البدن ده منتهى الراحة، على قد ما تتعب تستريح، وعلى قد ما تستريح تتعب، على قد ما تتعب في الدنيا في طاعة ربنا تجتهد تجد الراحة في الدنيا وفي الآخر، وعلى قد ما تكسل تتعب في الآخر. وروي عن المروزي قال قلت لأحمد كيف أصبحت، قال كيف أصبح، كيف أصبح، قال كيف أصبح من ربه يطالبه بأداء الفرائض ونبيه يطالبه بأداء السنة والملكان يطلبانه بتصحيح العمل ونفسه تطالبه بهواها وإبليس يطالبه بالفحشاء وملك الموت يراقب قبض روحه وعياله يطالبونه بالنفقة. يعني بقول له إيه أخبارك، زي حالك، يعني كيف الحال، بقول له أنت ترى واحد حاله كده، ربنا سبحانه وتعالى يطالبه بأداء الفرائض، والنبي يطالبه والنبي عليه الصلاة والسلام يطالبه بأداء السنة، الملكان تصحيح العمل الإخلاص، و ملك الموت يراقب قبض روحه، يعني خلاص ما يعرفش ممكن يموت النهاردة، ممكن يموت بكرة، ممكن يموت كمان ثانية، وعياله يطالبونه بالنفقة. اللي حاله كده يعمل ايه؟ ينام؟ يقول يا عم يلا تيجي زي ما تيجي، الإمام كده يبقى هيجتهد في أداء الفرائض اللي ربنا بطلبه بيها، ويحافظ على السنة إن النبي عليه الصلاة والسلام يطلبه بأدائها، ويجتهد في تحسين نيته وإخلاص نيته إلا الملكان يراقبان ذلك، ويجاهد هواه ويجاهد نفسه ويجاهد إبليس في ترك الحرام، في ترك المعاصي، في ترك ما يأمر به الهوى وما يأمر به إبليس، ويبادر قبل أن يبادر، يبادر بالعمل الصالح قبل أن يأتيه الموت، قبل أن يبادره الموت، وهو مع ذلك لا يضيع من يقوت ولا من يعول. يبقى مش كما حصل لي وقعد في المسجد ويسيب أولاده من غير طعام، لا. يبقى دي نوع من أنواع العبادة خلنا. مع النية الصالحة السعي على المعاش، مع النية الصالحة طعام الأهل والأولاد بالنية الصالحة، دي عبادة. بس في فرق ما بين واحد منتبه لهذه العبادة فبيتعبد بها لله، يعني واحد بيوكل عياله مش عشان دخلهم أحسن مدارس ويلبسهم أحسن لبس ووكلهم أحسن أكل ومبقاش عيال زيهم في الدنيا أبدا، لا، مش دي القضية. عند الكيس الفطن القضية أنه يخرج جيل صالح، نشئ صالح عابد مطيع لله، أن يغرس في ابنه أن الولد الصغير ده دلوقتي ده مش بس ان انا اشوفه بيتكلم بالانجليزي والولد مجتهد في المدرسه وشايفه كده يعني برستيجه عالي، يعني لا، ان الولد ده انا ارجي فيه ان ينفع الله عز وجل به امه الاسلام، انه يكون خدام لدين ربنا سبحانه وتعالى، انه يكون عبد صالح مطيع لله، انه نبته صالحه في مجتمع مسلم. ان انا بجتهد انا كاب عشان اوكل اولادي مش عشان اكل واشرب واشبع عشان ما اقولوش يا بابا احنا جعانين، لا، عشان يتعبدوا لله، عشان ربنا ينفع بهم الامه. هي دي العباده، مش بياكل ويشرب عشان ياكل ويشرب وخلاص، ولا عشان يفتخر ان انا ابني في مدرسه مش عارف ايه، والباص اللي بياخد ابني مش عارف ايه، وبدفع له قد ايه في المدرسة، والمدرسين بياخدوا قد كده، لا، هي مش دي القضية. ورؤية ان ابا الحصيب كان يتصدق كل يوم بخمسين دينارا، فلما نكب بقي يتصدق بخمسين درهما ويقلل نفقة نفسه، يعني اصابه شيء في ماله كان بيتصدق بكم معين، طيب حصل له ظرف قال لك طب الواحد بينشغل بس اهم حاجه بس انه يكفي نفسه، ده كان بيأثر على نفقته هو الشخصيه في اكله وشربه وحياته عشان ايه؟ يتصدق، يحافظ على العباده، يحافظ على العباده اللي بيتعبد بها لله عز وجل. اهو الواحد المفروض يكون كده، يعني هناك ثوابت في العبادات كل يوم بيزود عليها، يجتهد في ازدياده، لكن ما تنزلش. فأحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. ثم قال: باب في الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها. قضية هامة جدا أن تصبغ حياتنا بصبغة السنة، إن حياتنا كلها مصبوغة بالسنة، آكل بالسنة، أنام بالسنة، أشتغل بالسنة، أمشي بالسنة، في كل أمور حياتي بالسنة. هو ممكن ده؟ ممكن؟ آه طبعا ممكن. أولا مفيش حاجة في حياة المسلم صغيرة أو كبيرة إلا وتجد فيها سنة، حتى في الأمور العادية، أكل، شرب، نوم، قضاء حاجة، تربية أولاد، عمل، مش القضية قضية الإسلام جاء بعباداته وخلاص، لا، كل الحياة كلها في كل حاجة صغيرة أو كبيرة فيها ربنا سبحانه وتعالى له فيها أمر أو نهي، واجب أو مستحب. فما أروع الحياة حينما تكون مصبوغة بصبغة سنة النبي عليه الصلاة والسلام. والله ما نجد أسعد من هذه الحياة، ولا حياة فيها من الطمأنينة والراحة مثل هذه الحياة، إن الإنسان يعيش بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك أحيانا بعض الناس بالمناسبة يعني تستعجب مثلا تقول الشيخ فلان ده يعني ما شاء الله شيخ يعني بحبوحه وحبوب والناس بتحبه والواحد لما قابله كده ما بيبقاش. وفي ناس تانية يا اخي طب تعالى شوف ده وشوف ده، هتجد المحبوب ده البحبوح ده اللي هو بص له كده هتجد سنة النبي مصبوغ، الجزئية اللي بيحبوها فيها دي هي دي صبغة سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهتلاقي التاني بيخالف سنة النبي في الجزئية دي. إن سنة النبي عليه الصلاة والسلام كلها خير، كلها خير. يعني أقول لك في واحد يعني إيه يعني مش عارف ما بتسمش ليه كده، في واحد بيبتسم كده كل ما تقابله ده يبتسم، ما هو ده هدي النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا جرير بن عبد الله رضي الله عنه بيقول ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت إلا تبسم في وجهي. شوف ما فيش مرة يقول ما فيش مرة شافني فيها النبي إلا تبسم في وجهي. يعني هو أكيد ما فيش مرة سيدنا جرير قبله يعني وهو النبي عليه الصلاة والسلام في كل الحالات يعني ما فيش شدة أو محنة، بالعكس حياة النبي عليه الصلاة والسلام كانت مملوءة. لكن شوف هدي، شوف سمت النبي عليه الصلاة والسلام، ما رأني إلا تبسم في وجهي. هو ده هدي النبي عليه الصلاة والسلام. بتجد واحد في تعامله المادي أو في تعامله مع الناس وأخلاقه حاجة سامية قوي عالي قوي، لا تحب تتعامل معاه. واحد تاني مش كده. طب هو الأولان ده إيه ليه حلو كده؟ يعني لأنه هو دي صبغة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هو ده هدي النبي عليه الصلاة والسلام. يعني كأننا نقدر نقول لن تكون الحياة حياة حقيقية إلا ما حينما تصبغ بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. وعلى قدر ما تصبغ حياتنا بسنة النبي عليه الصلاة والسلام بقدر ما تكون الحياة ألذ وأطعم وأجمل وأكثر اطمئنانا وراحة وسعادة. قل حج عمرو بن الأسود فلما انتهى إلى المدينة نظر إليه ابن عمر وهو يصلي فسأل عنه، يعني من ده، فقيل شامي يقال له عمرو بن الأسود، فقال ما رأيت أحدا أشبه صلاة ولا هديا ولا خشوعا ولا لبسة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الرجل. وفي رواية أخرى من سره أن ينظر إلى أشبه الناس صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم فلينظر إلى هذا، ثم بعث إليه بقرى وعلف ونفقة فقبل ذلك ورد النفقة. يعني كان بيصلي زي النبي عليه الصلاة والسلام بالضبط في الصلاة، ركوعه سجوده حتى في ملبسه. واللي عايز يشوف بقى هدي النبي عليه الصلاة والسلام ينظر إلى هذا الرجل. طب احنا ممكن نعرف هدي النبي عليه الصلاة والسلام في كل حاجة عايزينها؟ غاية في البساطة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام في كل حاجة مبثوثة معروفة للناس. انت لو ما تقدرش تعرفها او ما تقدرش تتعلمها او ما عندكش ما تقرأ فيه، اذهب فاسأل اهل العلم هيقولوا لك هدي النبي عليه الصلاة والسلام وسنة النبي في كل حاجة. قال الشعبي ما حدثوك هؤلاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فخذه، وما قالوه برأيهم فألقه في الحش. قضية الاتباع، اتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام، محافظة على سنة النبي عليه الصلاة والسلام. أقول لك إذا كان الكلام قال الله قال رسوله خذه، أما إذا كانت آراء الناس لا، آراء الناس يؤخذ منها ويترك، أقوال الناس مش حجة. لكن القوة الحجة في إيه؟ في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن أبي الزناد قال ما رأيت أحدا أعلم بالسنة من القاسم ابن محمد، وما كان الرجل يعد رجلا حتى يعرف السنة، وما رأيت أحدا أحد الذهن من القاسم إن كان ليضحك من أصحاب الشبه كما يضحك الفتى. يعني بيقول القاسم ابن محمد ابن أبي بكر أحد فقهاء المدينة السبعة، بيقول عليه، بيقول أبو الزناد أنه ما رأى أحدا أعلم بالسنة منه. يعني كان القاسم ابن محمد معروف أنه كان من أئمة العلم وأوعية العلم، وبيقول ما كان الرجل يعد رجلا حتى يعرف السنة. قال عبيد الله بن عمر بعث عمر بن عبد العزيز نافعا مولى بن عمر إلى أهل مصر يعلمهم السنن، يعني سنة النبي عليه الصلاة والسلام، يعلمهم أداب الإسلام، أداب السنة. ودي مسألة مهمة نحن نتعلمها ونعلمها للناس، نستعرف السنن في كل حاجة، أكلهم في شربهم في نومهم في مشيهم في علاقاتهم في تجاراتهم في معاملتهم في أخلاقهم في في ملبسهم في كل حاجة. ودي حاجة من اللي نهتم بها بتعلمها، تعلمها للناس. والمؤمن عموما والأصل فيه حبه لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الناس تحب جدا لما تولد السنة، بس دايما مهم، المهم أيضا أن أنت توصل لها السنة بطريقة صحيحة سليمة. يعني البعض ممكن يجي يناقش في أمر ينفر الناس، يعني هو بيقول الحق بيقول السنة، بس طريقته في قول الحق، طريقته في قول السنة منفرة، فممكن الناس تنفر من السنة لك فلان ده أنا قلت له ما عملش، هو مش ما عملش أنه ما بيحبش السنة أو لأنه بيرد سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لا ما عملش أحيانا لأن هذا الذي قال له السنة أو أراد أن يعلمه السنة كانت طريقته منفرة، فيقولك لا مش دي السنة، أو يجادل الإنسان فيها أو يطغى عليه معرفته السابقة حتى لو كانت خاطئة. فإيصال السنن إلى الناس بالطريقة أو بالهدي النبوي. وعن الزهري قال الاعتصام بالسنة نجاه، الاعتصام بالسنة نجاه، كما قيل السنة كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. السنة كسفينة نوح، سفينة نوح اللي ركب فيها نجا والذي لم يركب غرق، السنة كده، الذي يعمل بالسنة ناج، الذي يعمل بالسنة هو الذي مشى في طريق الجنة. مش النبي عليه الصلاة والسلام قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى؟ قالوا ومن يا أبا يا رسول الله، ده مين ده اللي مش عايز يخش الجنة؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. ما هو الطريق إلى الجنة مسدود إلا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا إيه؟ اقتداء الإنسان بالسنة. وكان عمرو ابن ميمون يقول لو علمت أنه بقي علي حرف من السنة باليمن لأتيتها، يعني لو أعرف أن فيه سنة ما أعرفهاش في اليمن أروح عشان أعرف إليه، عشان أعرف السنة عشان أعمل بيها. قال الذهبي هذه الدعوة تدل على سعة علمه، دل على ما كان فيه سعة علم عمرو بن ميمون رحمه الله تعالى. وعن الأوزاعي قال عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول، فإن الأمر ينجلي وأنت على طريق مستقيم. خليك على الأثر، على هدي النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام ومن اقتفى أثرهم واهتدى بهديه. ما تنظرش بقى إلى آراء فلان أو إعلان من الناس إذا كان على خلاف هذا الهدي وعلى خلاف هذه الطريقة، لا خليك فيه في الأثار، ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة والتابعين وأئمة الدين. وعن محمد ابن عبد الوهاب قال كنا عند أبي إسحاق الفزاري فذكر الأوزاعي فقال ذاك رجل كان شأنه عجبا، كان يسأل عن الشيء عندنا فيه الأثر فيرد والله الجواب كما هو في الأثر، لا يقدم منه ولا يؤخر. يعني كان غاية في الالتزام بالسنة، يسأل يفتي بالحديث نصا لا يجاوز الايه الأثر. وقال سفيان الثوري ما بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عملت به ولو مرة. وروي هذا أيضا عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه ما سمع حديثا إلا وعمل به ولو مر، حتى أن الإمام أحمد رحمه الله لما روى حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وأعطى للحجام أجرته، احتجم ليه؟ عشان يعمل بالحديث، يسمع الحديث يعمل به حتى لو مر. بكأنك إيه تصيب الإيه السنة دائما. وده فقه مهم جدا، أن أنت ممكن الإنسان ما يقدرش مثلا في بعض الأحيان يعمل كل ما يصل إليه، أو يعني يحافظ على كل ما يصل إليه، فليس أقل من أنت إيه يكون لك دائما سهم منه، اعمل ولو إيه ولو مرة. وعن مالك قال: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر بعدهم سننا، فالأخذ بها اتباع لكتاب الله، واستكمال لطاعة الله، وقوة على دين الله، ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها، ولا النظر في شيء خالفها. من اهتدى بها فهو مهتد، ومن استنصر بها فهو منصور، ومن تركها اتبع غير سبيل المؤمنين، ووالله الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. سن رسول الله وولاة الأمر بعد الخلفاء الراشدين سننا، الأخذ بها اتباع للقرآن لكتاب الله، واستكمال للطاعة، وقوة في دين الله تبارك وتعالى. وعن ابن المبارك قال: ليكن عمدتكم الأثر، فخذوا من الرأي ما يفسر لكم الحديث. عليكم بالأثر بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، بما جاء عن رسول الله، طبقوه، نفذوه، اهتدوا بهديه عليه الصلاة والسلام، وأراء العلماء أقوال العلماء ما يفسر به الأحاديث. وقال حماد بن زيد: غسلت جعفر بن سليمان، وزررت عليه قميصه حين ألبسته الكفن، ثم جاء عمه عبد الصمد بتسعة أثواب ليكفنه فيها، فما كان إلا في ثلاثة أثواب عملا بالسنة. أنا عايز يكفنه فيه تسعة أثواب، لكن رفض ليه؟ عشان اتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام. نكمل إن شاء الله المرة الجاية في هذا الباب، هو باب الأمر بالمحافظة على السنة وأدبها، أنا لسه فيها إن شاء الله جزء كبير يعني إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.